أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا في الأسبوع الماضي من هذه الأسماء الأربعة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكانت سهلة جدا إلا فيما يتعلق باسمه تعالى الباطن. فبإذن الله بعد انتهائنا من اسمه تعالى المحيط سنذكر مختصرا مفيدا سهلا للجميع بإذن الله اسمه تعالى الباطن. الآن نتابع شرح هذا الاسم العظيم الذي ورد في القرآن 8 مرات، ألا وهو المحيط. المحيط أي اسم لله عز وجل؟ انظر، هل هذا وصف ذات لازم له أبدا؟ إذا حتشوف المحيط وما يتعلق بالذات، هل الله عز وجل محيط بالذات؟ بينا مسألة الإحاطة، أن السماوات والأرض في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. خردلة في يدك فأنت محيط بها، كيف لا تكون محيطا بها وهي حبة صغيرة كده خردلة في يدك؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذا كان عرشه الكرسي الذي يوسع السماوات والأرض، في العرش كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين، ورب العالمين ليس كالعرش. إذا كان العرش قبة فليس الله قبة، وإذا كان العرش كريا فليس الله كريا. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء. وإنما نستدل بذلك على العظمة لله عز وجل، وهي عظمة فيها علو، وهو العلي في عظمته. مهما تصورت من عظمة الله فهو أعلى وأعلى وأعلى، وهذه قاعدة ما تنساهاش. عشان كده سيدة آية القرآن فيها إيه؟ وهو العلي العظيم. قل ما شئت في عظمة الله، لسه بدري عليك أوي. هو الأعلى، العلي في عظمته، ثم هو العظيم في علوه. فالمحيط إحاطة الذات مسألة بقى سهلة، أن إحاطة إيه؟ كل الأشياء، كل السماوات والأرض في يد الرحمن لا تساوي شيء، ما فيش نسبة بينها وبين الرحمن عز وجل. فكونه محيطا بها دي مش أمر صعب عليك تتخيله وتتصوره في يدك حبة الحمصة ولا حبة القمح ولا حبة مش عارف البركة ولا أي شيء صغير خردلة في يد العبد، هل ده صعب عليك أن تتخيله؟ أنت محيط بها في يدك تقبضها، يدك أحاطت بها، يبقى أنت لست محيطا بها. المشكلة الناس تتصور عايزين نشوف شكل ربنا إيه، ده كلام ما ينفعش. الله ليس كمثله شيء، هو ليس كالعرش أبدا، حاشا لله. فيبقى المحيط إحاطة ذات، وده مسألة سهلة. اللي يعنينا بقى النهاردة عايزين نتوسع فيه، وده يبقى سهل جدا، ما حدش يتعقد ولا يفتكر نحن نتكلم كالمرة الماضية يعني ونقرأ من كتاب، لأن الأمر خطير جدا في اسمه تعالى الباطن حتى لا نقول شيئا على الله بغير علم. إنما في المحيط المادة واسعة جدا وغزيرة جدا في القرآن، وبإذن الله سنتعلم منها الكثير إن شاء الله. الإنسان الذي يدعو ربه باسمه المحيط إيمانه يعلو، إيمانه يعلو جدا، الذي يدعو الله باسمه المحيط. بس يبقى عارف المحيط إيه الأول، معناه إيه الأول، واخد بالك؟ احنا نقول المحيط في ذاته دي انتهينا منه، لكن المحيط في أسمائه، والمحيط في صفاته، والمحيط أيضا في أفعاله كما سنرى تفصيليا كما جاء في الذكر الحكيم. فأول إحاطة العلم، الإحاطة العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طب كلمة إحاطة دي في اللغة أصلا يعني إيه؟ باب التذكر يعني، يعني الاستقصاء الكامل في العلم. على سبيل المثال هي الإحاطة مش في العلم بس، الإحاطة في العلم والقدرة وغير ذلك. فالإحاطة في العلم ما يبقاش فيه ذرة من علم بعد ذلك، أجمعنا الإحاطة. هل أحط بهذا الأمر خبرة أو أحط به علما؟ حتى في تفاهمنا هكذا نقول، وطلب إحاطة يعني عايز أعرف الموضوع ده أسراره إيه وأقوله إيه وآخره إيه. فالإحاطة دي معرفة كاملة واستقصاء في المعرفة حيث لا يفوتك شيء، لا يفوتك شيء، هذه الإحاطة. وبرضه في إحاطة القدرة، لو أنك حاصرت عدوك حصارا كاملا فلن يستطيع التحرك، ولن يستطيع أن يحصل على المؤن ولا على الأسلحة ولا على الذخائر ولا على الغاز ولا على الكهرباء، يعني لا يستطيع إلى أن يموت. أنت كده أحط به، أحط به يعني إيه؟ لا يمكنه أن يفلت منك، لا يمكنه أن يفوتك، لا يمكنه أن يعجزك، وهكذا. دي اسمها الإحاطة. يبقى الإحاطة إيه؟ لذلك بعض العلماء زي الحليمي فسر اسمه تعالى المحيط، قال الذي لا يقدر على الفرار منه. يبقى كده خد المحيط على القدرة بس، وخبالك ثم رجع أفسره أيضا بالعلم، لكمال العلم وكمال القدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. بيقول لك حائط، ايه يعني حائط؟ يعني بستان، جنينة لأي واحد من الناس. السور اللي عليه اسمه حائط، حائط اسمه حائط ليه؟ لأنه يحوط البستان، حش يقدر يدخل جوه، عايز تدخل يروح للباب بقى، عشان كده اسمه حائط، يحوطه فلا ينفذ منه شيء. في الحالة دي اسمه ايه؟ حائط. وحائط الغرفة اللي عندك حائط، يعني فيش حد يقدر يدخل عليك ولا يطلع على سرك ولا يسمعك، حائط يحوطك، واخد بالك؟ فالمعنى في اللغة واضح جدا. وضربنا مثال بحدقة العين، اسمها حدقة لمحدقة، محدقة بإيه؟ بالنمي الصغير ده اللي جوه حبة العين. فالحدقة محدقة يعني محيطة تماما، ما يقدرش النمي ده انه يطلع بره الإيه؟ الحلقة دي السوداء أو الزرقاء أو الخضراء أو العسل. يبقى ما يبقى ده اسمه إحاطة، شكل اسمها حدقة محيطة، النمي ده ما يطلعش براها أبدا. لما أقول لك أحاط من ناحية القدرة، معناها أن المحاط به ليس عنده أي وسيلة للخروج من الإيه؟ من المحيط به. يبقى الإحاطة يعني ما فيش إيه؟ شيء تفلت أبدا. إحاطة علمية يعني علم كامل. إحاطة من ناحية الخبرة، ولم تحط به خبرة، يعني من ناحية الأشياء وأسبابها ونواتجها وتوابعها وحكمها. هي برضو بعين ما فاتوش حاجة، واخد بالك؟ يبقى الإحاطة دي متنوعة وكلها برضو إيه في صفات الله وفي أسماء الله عز وجل. نبدأ كده بأمثلة على الإحاطة العلمية ومن خلال الآيات. أنت بس تنتبه، يعني أنا عايزك بس تنتبه وتشوف أنت كم قرأت هذه الآيات وكنت لا تنتبه إلى ما فيها كنوز. وأي إنسان في الكرة الأرضية يستطيع أن يفهم ذلك، مش الباطن بقى، وحنقول ملخص سهل، لكن المحيط سهل خالص. هنشوف الآيات دلوقتي مع بعض، مش هيبقى صعب ولا حاجة. وهو بس هقول لك ايه، ما هو لازم اللي عايز يعرف اسماء ربنا ده يعلو يعني يبذل الجهد ويستفرغ الوسع عشان يتعرف على الله عز وجل. لكن هي المسألة تعود في الحقيقة يعني إلى نور يقذفه الله في قلب العبد. بهذا النور يرى أسماء الله تعالى وصفاته بالدراسة، يعني يفهمها. وبهذا النور يرى إيمانه في قلبه ويرى عبودية قلبه لله عز وجل. يعني يرى المثل الأعلى له في القلب. إيه المثل الأعلى؟ هنتكلم عليه، يا ما اتكلمنا عليه في العلي والأعلى والمتعال، يا ما اتكلمنا ويا ما ذكرنا في القريب وبنكرر ونكرر عشان اللي ما خدش باله ولا ما استطاع أن يتابعنا يفهم بإذن الله. فأول مثال ناخد آيات كده بسهولة وبسرعة، يعني في أول الآيات من ناحية الإيه العلم للإحاطة العلمية. وهو صعب إنك تلاقي آيات في الإحاطة العلمية فقط، هتلاقي إحاطة علمية وإحاطة إيه في القدرة أيضا، كقوله تعالى في السيدة آية القرآن: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني إيه يحيطون؟ يعني انت ممكن اول تدي معلومات عن المسجد ده اللي انت قاعد فيه، لكن هل احط به علما؟ لا. ليه؟ ياما امور فيه داخله في العلم ولم تحط به. تحط به يعني ما يفضلش سؤال ابدا عن شيء فاتك، تكون قد علمت كل شيء فيه. وطبعا الاحاطه دي مجازيه بالنسبه للانسان. هتقول لي كان فيه كم عمود، فيه كم حائط مدهون بالبوية كذا، الفرش بتاعته كذا، مساحته كذا، في صندرة كذا، في مشروعات كذا، هتقدر تتكلم. كل دي أنواع من العلوم، لكن ما الأحاطة بها؟ لا لا لا لا، اللي عايز يحيط بقى الإحاطة الكاملة المحيط عز وجل، يعلم كل ذرة في هذا المسجد وكل ذرة في الناس المصلين الذين يدخلون فيه، ويعلم ده جاي ليه ورايح فين ونهايته ايه وده بدايته ايه، اول والاخر. الاحاطه الايه الزمنيه والظاهر والباطن، الاحاطه المكانيه، هو المحيط عز وجل. لكن قال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. معنى الكلام ده ايه؟ يعني انت عايز تدرس اي شيء، الشيء ده ما هو الا من علم الله. دكتوراه في الهندسه، دكتوراه في الكيمياء، دكتوراه في الفلك، ابحاث، هل تحيط بهذا؟ مش هيحصل. إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني لن يستطيع باحث أن يحقق معلومة أو يحصل معلومة في هذا الكون إلا بما شاء الله عز وجل. طيب، ولا يحيطون بشيء من علمه، علم الأسماء والصفات، مش ممكن نحصل شيء من علم الأسماء والصفات إلا بما إيه ما شاء هو. تبص المسألة بقت سهلة، كالكبير عز وجل. عن نفسي ظللت في 15 سنة أبحث ما معنى الكبير، أغرق في مال عظيم، ولا بد من فرق، فيش حاجة سهلة، لا بد من فرق. الفرق لم نستطع أن نحصله، لكن لا بد من فرق. ده اسم الله يشير إلى صفة، ده اسم آخر يشير إلى إيه؟ إلى صفة أخرى. فظللت 15 سنة أبحث عن الكبير إلى أن من الله علي أن ولا يحطون، ولقيتها سهلة زي اللي تابعنا في اسمه تعالى الكبير، إنه سهل خالص. هو موجود في القرآن ما فيش اختراع ولا حاجة، بس ما حدش بقى ممكن ينتبه إلا إيه، إلا بما شاء هو وحده سبحانه وتعالى عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مش بعلمه، لا بشيء من علمه. نحن نحط بعلم الله حتى المعلومات اللي في الكون دي، وما أوتيته من العلم إلا إيه قليل، لكن ولا يحيطون بشيء، أي شيء حتى علامة تعرفه لازم هو فوق عرشه هو الذي يأذن عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه، بحنا نقول إحاطة هنا إيه علمية، مجرد معرفة. وفي الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا إيه، يعني أنت لم تحط القرآن علما، يعني لو سألناك ألف سؤال في القرآن ما لاش حاجة، مش تعرف، أنت بتكذب بإيه، أنت مش عارف تقول لي أصلا أنت فاهم القرآن ده فيه إيه عشان تكذب به، تحيط به علما أولا وبعدين تشوف هو صح ولا غلط، تتخش كده تقول مكذب كده على طول، مش تبحث الأول شوف فين الأدلة. يبقى كلمة الإحاطة هنا معناها إيه، ما تحتملش سؤال تقف عنده، أحط به أي سؤال في موضوع جاوبك، دي معنى الإحاطة، معناها لم تترك إيه شيء، مفيش لم يفوتها شيء، هو دي الإحاطة، سواء في العلم أو في القدرة أو في الإهلاك أو في غير ذلك. ويبقى دي سيئة آية القرآن، شوف بتبين لنا إيه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ودي كانت نفي، والإثبات إيه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما هو ده القرآن اللي احنا بنقرأه والناس غافلة، أليست هذه سيدة آية القرآن؟ بلى هي سيدة آية القرآن، أعظم آية في كتاب الله، طب هي كلها إثبات ونفي، فمن ضمن الإثبات اللي فيها يعلم ما بين أيديهم، بس علم إيه، إحاطة، اللي قدامك في الزمان واللي وراك في الزمان واللي قدامك في المكان وراك في المكان، إحاطة كاملة، يعلم كل شيء ما بين أيديهم وما خلفهم. إنما أنت لا، أنت لو عرفت أي حاجة، تعلمت أي حاجة، يبقى هو اللي أذب بها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى أدي أول حاجة إيه المثال خدناه فيه، ولذلك الآية تقول وفوق كل ذي علم عليم، لأن في واحد مثلا دكتور هيعمل لنا بحث مثلا في البنكرياس او في الكلى او في الكبد، فهنيجي نقول طيب والله في دكتور اعلى منه، ابحاثه اعلى، تعلم اشياء اخرى اكتر من ده، يبقى وفوق كل ذي علم عليم، ده علم بما شاء الله، لكن شاء الله هو اخر ان يعلم اكثر ايه منه. وانت عارف طبعا الخضر عليه السلام لما يعني موقفه مع موسى، وبعدين الخضر قال اسمع بقى، العصفور اللي نقر ده خد قطرة مية من البحر ده، نقص قد ايه للوحات، قال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله شيئا ولا يمثل حاجة، ومع ذلك وفوق كل ذي علم عليم. بس تحط به خبرا بيان الأسباب والأسطال، عشان كده الخضر أول ما خرق السفينة قال له تخرق السفينة ازاي، ما يرد على طول بقى، أخرقتها لطريق أهلها لقد جئت شيئا امرأ زي ده. ألم أقل إنك لن تستطع ما يا صبرا، لأن ما هو قاله في الأول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ما تبقاش عارف الأسرار إيه، الشيء ده إيه وأسراره إيه وتوابعه ونتيجته إيه، لو أنت عارف هتسكت، إنما اللي مش عارف، يعني مثلا واحد في البلد زمان في المنوفية عندنا الله يرحمه رحمة واسعة، يعني زمان من بتاع 50 سنة، وكان ايام بقى صعود القمر والحاجات قالوا عليها دي، وعين تبان انهم كذابين يعني. المهم قال لي الجماعة اللي طلعوا القمر دول مالهم، قال لي افرض الراجل اللي جاي ينزل ده رجليه فلتت يروح فيه. انا قلت له يا خبر ده ازاي ده صحيح مش اخذين بالهم، قال له انا ما نمتش صليت امبارح انا اتجننت، وصلهم كلام ازاي، هو ايه مليان بقى جواه ان هو ايه اكتشف اللي هو شكله، جماعه معتيه ينزل على القمر رجليه فلتت بقى كانه بيركب حماره ورجليه وقعت بقى على الارض، متخيل بقى، هيقول لي واخد بالك المساله تفرق، واحد احاط علما يدب الخبر والتاني عارف بقى ايه نزول القمر، ايه الكلام اللي قال، ايه العلوم اللي اتقالت، ايه اللي تم اكتشافه، واخد بالك، وفوق كل ذي علم، كل واحد يطلع على قدر من العلم في الجزئية دي، واحد تاني يطلع على قدر أكبر منه بما شاء هو، الطلبة في فصل واحد، واحد بيجيب 100% واحد بيجيب 70% كده بما شاء، فكان لوحدها كده مش الأمور ماشية لوحدها كده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب الآية الثانية من سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هنا بقى به علما، فيش إلا بما شاء، لن يشاء الله وحاشا لله أن يشاء أن يحاط بعلم، لا يمكن لمخلوق، النبي عليه الصلاة والسلام جبريل الخلق كله لا يمكن أن يستوعبوا صفات الله أو قدرة الله على ما هي عليه نفس الأمر، استحالة استحالة، وإنما هو مثل فقط، كقولي مثلا إيه في الجنة، مثل الجنة، وانت كنك تسمع الجنة فيها مطاعم ومشارب ونساء ونكاح وفسح وأنهار وخمر وعسل ومصفق، دي معناها ان انت خلاص احط بالجنة؟ لا، امال ازاي؟ ما هو ما فيش حاجة في الجنة زيها في الارض ابدا، ما فيش شيء خالص ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ولا اذن سمعت، ما هنعرف الجنة ازاي بقى؟ مش لازم نعرف الجنة فيها ايه عشان نشتغل ونعبد الله من اجلها. هيدي لك مثل بس، مثل الجنة. يبقى إذن كوننا لم نعلم حقائق ما في الجنة لم يمنعنا أن نفهم ما فيها، وكل واحد فينا يتكلم على الجنة يقول فيها إيه وفيها إيه وفيها إيه، عرفناها إزاي؟ بالمثل بس. إنما أنت أصلا لا يمكن أنك تفهم على ما هي، ولذلك حق اليقين لما تدخل الجنة بقى وتدوق وتشوف، هو ده حق اليقين، عين اليقين بتشوف شفت الجنة، إنما تذوق وبتاع ده وقوته به متشابها، يقول لك الله المنجة بتاع الدنيا هي ما بتاع الدنيا ما يأكلها دي مش ايه ده ايه ده ده بقى ايه او ده حق اليقين. فمثل الجنة يبقى ما لم يمنعنا أن يعني أننا لا نعلم تفاصيل الجنة على ما هي عليه نفس الأمر لم يمنعنا لذلك أن نفهم ما فيه، وإن لم ندرك حقائقها إلا عندما نمارسها إيه؟ حق اليقين. كذلك ولله المثل الأعلى بالنسبة لوصف ربنا عز وجل. طب يعني إيه؟ مش هنفهم حاجة عن ربنا خالص؟ لحمد أي حد يسألنا عن ربنا سؤال ما عرفش أجاوبه؟ لا تعرف. طب ما احنا قلنا هو أسماء وصفاته، يعني صفات ربنا استحالة لمخلوق أن يحيط به، بس ممكن أو مخلوق يعلمها ويدرسها ويشرحها، وفوق كل ذي علم عليم، إنما يحيط بها إنسة هو ربنا بس سبحانه وتعالى عز وجل، لأن الإحاطة معناه لا يتوقع سؤال إلا وله إيه جواب. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يعلمه ربه محامد لم يكن يحسنها في الدنيا، محامد يثني بها على الله عز وجل في السجدة الطويلة. الله ليه من غير ليه؟ وبرضه لما ندخل الجنة وننظر إلى الله ونعلم برضه لا نحيط به علما، استحالة، انسى الكلام ده، إنما نحيط بشيء علمي ماشي بما شاء، ونحيط بالله علما ده لا يكون أبدا. ما بنعمل إيه؟ المثل، إيه المثل ده؟ المثل الأعلى، إيه المثل الأعلى؟ اللي هو الوصف الأعلى، قول لي هتلخبطنا، مفيش لخبطة، وصف ربنا كله اسمه ايه؟ المثل الاعلى. طب يسمى المثل ليه؟ لان انت مش ممكن تعرف وصف ربنا على ما هو عليه، لا يحيط بذلك مخلوق مهما كان هذا المخلوق، اللي يحيط به هو بس سبحانه وتعالى عز وجل، فما يكفي ما ينفعنا الا المثل، فله المثل الاعلى، وده اللي بيستقر على عرش الايمان في القلب، بيسمى عرش المثل، المثل الاعلى، قلب المؤمن هو عرش المثل الأعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء في المثل الأعلى الوصف لربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن نحيط به. طب إيه الحل؟ ناخد عنه مثل بس، زي الجنة كده، خدنا أمثلة عن الجنة فبين عارفين فيها إيه، ونخل ورمان ومن كل فاكهة زوجان، وأنت سامع سورة الرحمن في صوت العشاء، هل ده منعنا أن نحن نعرف الجنة؟ نعرفها، لكن نحيط بها؟ لا لا لا لا, لا. وبرضه حتى لو تدخل الجنة وحق اليقين برضه لا تحيط برغم هذه المعرفة، المحيط هو بس، سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ولا يحيطون به علما، اما نعمل ايه؟ نحيط بالمثل الاعلى على قدر الاستطاعه. المثل الاعلى هو الوصف الاعلى الثابت لله سبحانه وتعالى. هذا الوصف خلي بالك بينزل في القلب، يبقى عرفت شيء عن ربنا، برضه هو المثل الاعلى. ليه؟ انت مثلا عرفت شيئا عن جمال الله، هو الجميل سبحانه وتعالى. طيب، وعرفت شيئا عن جمال البشر ده او المرأة دي او الجنينة دي او الغابة دي او الديكورات دي، جواك الاف الامثلة العلمية والصور الذهنية لجمال الاشياء. اجمل ما فيها هو ايه؟ اللي عن ربنا. عشان كده المثل الاعلى باعتبار ان هو اعلى من غيره ايه؟ مهما كان فطرت على هذا. اي انسان مهما اشتد كفره فهو مفطور على هذا، يبقى اسمه المثل الاعلى. يبقى بداية الوصف الاعلى. طب ليه مثل؟ لانك لا يمكن تحيط الوصف الاعلى علما. اما ممكن ايه؟ ممكن مثل بس. كل نقعد نتكلم عن قدرة ربنا، على علم ربنا، عن عزة ربنا، عن عظمة ربنا، عن جمال ربنا، انما تحيط به لا لا لا لا. يعني واحد مثلا يقول لك ايه؟ انا ادي لك مثل عن جمال ربنا. قول يا عم خلي بقى ايه المثل بقى عن جمال ربنا؟ يقول لك اه. تخيل بقى ان جمال البشر والمخلوقات بالكامل اللي انت شايفه ده في الكرة الارضية، الجمال كله، هب انه في مخلوق واحد، في انسان واحد، يبقى شكله بقى ايه؟ ده بقى قد ايه؟ تقول ده حاجة لا تتصور. طيب، هب ان هذا الجمال، هذا المخلوق تكرر في كل المخلوقات في الدنيا، واجمع بقى الجمال ده كله، يساوي ايه بالنسبه لجمال الله؟ يمين بالله صفر. فما فيش حاجه هتحيط بالله علما انسى، مش هتحيط بالله علما ابدا. سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ولا يحيطون به علما، يبقى ولا يحيطون به علما. عشان كده ايه؟ ان المثل الاعلى له وصف. طب لماذا لم يقل وله الوصف الاعلى في السماوات والارض؟ لا، عشان انت من يحيط بالله علما؟ من يحيط به ويدرك الاسماء والصفات على ما هي عليه؟ لا يمكن لاي عبد ان يفعل ذلك، وان ولا يقدر على ذلك. يبقى المثل الاعلى الوصف الاعلى، وبعدين بينزل في القلب ويستقر في القلب. معلوماتك ايه عن ربنا؟ برضه المثل الاعلى. والمثل الاعلى باعتبار ايه؟ انك مفطور عليها، انت مفطور على على على على, على صفات ربنا سبحانه وتعالى. كل انسان فطر على ذلك، ويعلم ان الله هو الحق، وان لا ان له الكمال كله. وعشان كده لو انت اتسالت هم الكفار كانوا بيقولوا عن النبي سحر ليه؟ مش هتعرف تجاوب، ولا هتلاقي واحد يعرف يجاوب الا قليلا جدا. يعني النبي كان يقعد يسحر كده يقول شمهورش وعفركوش والحاجات ديت، كان بيعمل كده النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما قال عليه سحر ليه؟ ولما قالوا مجنون ما كان بيهز يعني يخرف ويتلبق في الطينه والحاجات ديت؟ ده عالم انه اعقلهم، وان عقولهم كلها لا شيء بالنسبه لعقل، هم عارفين كده واقروا بذلك عليه الصلاه والسلام، وارجحهم عقلا واعلاهم امانه وصدقا. ما نقول عليه مجنون ازاي؟ لا لا لا لا، ده مجنون باعتبار ايه؟ انه عاب دين الاباء، وده ده ده ده ده ده ده ضيع نفسه. انت بتقف ضد مين وضد مين وتطلعنا كلنا مش فاهمين ايه؟ ده انت مجنون. مش مجنون بيهذي، لا بالاعتبار ده، لان هو ايه اللي مانعهم عن الحق؟ الحسد، كبر، شهوات، عايز قرايبه كبار ما يسيبش في قرايبه في الهته والهه قرايبه، هسيب في اجداده يقول لك كانوا كان انعام، هو مش عايز دي. انما اللي هيتجرأ عليها لان هو الحق يقول عليه مجنون، ان هم مش قادرين يتجرأوا ابدا على كده. لكن انا ضد ابائي وضد دين اجدادي والكلام، مجنون بالاعتبار ده. مش المجنون بيخرف وبيهدي وبيلعب زي واحد مش دريان بعقل، لا. طب الساحر بقى يعني ايه؟ ها دي الكلام بقى اللي لما تقول الساحر، طب قال عليه ساحر ليه؟ باعتبار ايه؟ خلي بالك الانسان مفطور على ان الله له الكمال كله، واخد بالك؟ او له الكمال كله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الفطرة فيها الكمالات دي، الشرعة بتعمل ايه؟ بتكمل الفطرة، تقررها وتكملها. وكمال الإنسان لا يكون إلا بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. من أعظم الخلق بلاغة وبيانا للمعاني عن الله اللي بتنزل في أعماق القلوب؟ من؟ الرسل. وأعظمهم عليه الصلاة والسلام سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان بيتكلم عن ربنا بيتكلم في القرآن، فبيبلغ وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وأطاع ربه عز وجل. فبيتكلم عن ربنا جواهم الكلام ده، تلاقي الكلام نزل كهرب القلب، كهربه خلاته صحفاء وعليه حاجة تدمع. قال ده سحر يا عم، ده سحر يا عم، ده سحر. وإنما الحق اتصل بإيه؟ بالحق المدفون في الفطرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ أمال إيه؟ الشريعة بتيجي، الفطرة المعلومة في الدين بتأتي، تنزل القلب تلاقي الأرضية والأصل بتاع الأرض دي، بتاع الأرض القلب، موافقة للتشريع وللتنزيل تماما. هم يتأثر جدا جدا. ولا ننسى المرأة الأمريكية، تعرف في الدين، تعرف معاها كشف الأسماء الحسنى، ورقة مكتوب فيها الأسماء بس، وهي بتعرفها، تعرف إيه؟ إنما هي على قد ما عرفت. وأختها معها تسير في سرعة عالية جدا، وتقول جعلت أكلمها بهذه الأسماء الحسنى التي معها، كانت واخدها مسجد عزيز بالله. أول ما شرحت لها في أول اسم وشغالة، والتانية دخلت في نحيب، وهي كافرة ولم تسلم بعدها. لكن إيه اللي حصل لها دي؟ نحيب إيه؟ وهتوصل لحالة الجنون يعني؟ إيه ده؟ كل ما تكلمها عن ربنا عطشانة، بقالها من يوم ما تولد مش شربتش. الفطرة بتاعتها بتقول لها ربنا ده له الكمال كله والجمال كله سبحانه وتعالى. هبتسمع كل حاجة دي جواها، هبيحصل اتصال، القلب بيتكهرب. فلما كان نبع الصام كلامه بليغ ويبلغ، يقول ده ساحر يا عم، انت رحت له هيسحرك، يعني مش هترجع لو انت تبعه عليه الصلاة والسلام. ما هو ده بقى ايه؟ خليك الكلام ده جاي منين؟ ما هو ده الوصف الاعلى اللي هو اسمه المثل الاعلى. عارف المثل الاعلى ليه؟ لانك لن تحيط بالوصف ابدا، يبقى مثل يكفيك، يكفيك عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين يدخل القلب. فهو برضو المثل ايه؟ الأعلى، يختلط كالشجرة التي زرعت أصلها ثابت أي في الفطرة، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، ولا يحيطون به علما. في النهدي ما أنا طولت، وصل لازم نفهم المحيط يعني إيه. هو يحيط بكل شيء ولا نحيط به، يدرك كل شيء ولا يدرك. تقول الله لا يدرك يعني إيه؟ يعني محدش يعرف عنه حاجة، محدش ينظر إليه يوم القيامة. من قال لك كده؟ من قال لك كده؟ هو يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار؟ لأن الإدراك إحاطة، والإحاطة دي استحالة. ربنا بس هو المحيط سبحانه وتعالى عز وجل، واخبالك يحصر الكل ولا شيء يحصره أبدا، يدرك الكل ولا شيء يدركه أبدا، يحيط بكل شيء ولا شيء يحيط به أبدا. لا إحاطة ذات ولا إحاطة علم ولا إحاطة قدرة. ابتدينا نفهم شيء شوية في المحيط ولا لسه صعب زي الباطن كده؟ ناس كلها بتشتكي الدرس اللي فات، هو أنا هعمل إيه يعني؟ دي أسماء ربنا. قلت أقرأ كلام ابن القيم عشان ناس تعرف بس إن المسألة مش يعني، لازم ننضف كده شوية ونستغفر ونفوق عشان ربنا يمن علينا. لازم نبذل الجهد ولازم نكثر الاستغفار، ربنا مش هيمن علينا بالفعل إلا لما نستغفر. تعالى ربنا يعرفك كده بس، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحطون بشيء من علمه الا ما شاء. تريد من الله ان يشاء ان تعلم اسماء الله، لازم تستعد تكون اهل لذلك، تكون اهل. انت عارف طبعا يعني ليس من الحكمه ان توضع سلاسل الذهب في رقاب الخنازير، مش كده؟ كذلك ليس من الحكمه ان يقذف النور في قلب ليس محلا للنور اساسا. طب نعمل ايه؟ نستغفر يا اخي، نستغفر ونتوب إلى الله، ونستغفر ونتوب، ونستغفر ونتوب عشان ربنا يفهمك هو مين سبحانه وتعالى وصفه ايه. ولا يحيطون به علما. فهنا بقى هطنقط لو كان الكلام ده مش مفهوم. طب انا خلاص انا خلاص انا عديته ما علي، ربنا هو بقى اللي بيمن على الناس غلط. لا الثالثه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقت كده يعني؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واخد بالك هذه الإحاطة العلمية من الله سبحانه وتعالى، بس بكل شيء علما يعني إيه؟ يعني ما فيش مثقال فوتون ولا إلكترون ولا ذرة ولا صغير ولا كبير إلا هو يعلمها عز وجل، والمستقر والمستودع أولها إيه وآخرها إيه، إحاطة كاملة أول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية، وأن الله قد أحاط بكل شيء. يبقى الآية دي ابن القيم بيضعها جنب قوله تعالى إيه، آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا، التهينا في الكلام ونسينا الشيء برد زي بعض وقت الله. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني ربنا خلق الجن والإنس إيه؟ حق إن هو إله يعبد. طيب وبعدين الآية الثانية اللي هي بتاعت سورة إيه؟ الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأمر اللي هو إيه؟ ها؟ ما هو عشان خلي بالك بس عشان تفهم المحيط لازم تكون عارف إن الأمر ده نوعين، أمر قدري كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هي كلمات الله التامات اللي بنتعوذ بهن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي اللي حصل في سوريا الآن، كل دي بكلمات قدريات. واخد بالك ما بين اللي آمنوا بكلماته الشرعيات واللي كفروا بكلماته الشرعيات والصراع والجهاد، لكن كل شيء تحت السيطرة كما يقال وتحت القدرة. في حديث عبد الرحمن بن خنبش وأجدني أذكر به كثيرا لخطورته، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كلمات محيطة. قال الله فلان ده يموت يبقى يموت، قال فلان ده يكسب هيكسب، فلان ده يخسر يخسر، فلان يضرب هيضرب، فلان يغلب هيغلب، فلان ما يمرضش مش هيمرض، فلان يخف يبقى كويس خلاص يبقى يمشي يبقى كويس، وهكذا. فدي اسمها كلمات قدريه، احاطه كامله بالمخلوقات، لا نجم ولا كوكب ولا ارض ولا سماء ولا نجم خالص ولا نجم ولا جن ولا انس ولا ملك ولا طير ولا وحش ولا اي ولا سمك في اعماق المحيط ولا اي حاجه الا وهو سبحانه وتعالى محيط. واخد بالك وماشيه بكلمات الله، يبقى كلمات لا تمد تبين لك الاحاطه. احنا قلنا الاحاطه معناها ايه؟ ما حدش يقدر يفلت، لا يقدر على الفرار منه. تفر من مين؟ ده محيط يا عم، ده محيط بكل شيء، تفر منه ازاي؟ روح فين؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. تفر تروح فين؟ الأسد جاي والسبع جاي، أنا ممكن أفر منه، هركب سيارة، هدخل حصن، هدخل بيت، هعمل أي حاجة، أجيب رشاش، أجيب سلاح عشان أنفذ منه. يا ممكن تفر منه تجري منه خلاص. طب من ربنا بقى سبحانه وتعالى ينفع الفرار منه؟ طب لماذا لا ينفع الفرار منه؟ الإجابة بسرعة جدا، لأنه المحيط. تفر من مين؟ ده محيط، تطلع جالي كده هتلاقيه هنا، تطلع هنا هو هنا، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، حاطة علمية وحاطة قدرية وحاطة كاملة وإحاطة خبرية وإحاطة بجميع أنواع الإحاطة. يبقى الفرار من الله لا يكون إلا إلى شيء واحد، إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. أنت بتتزنق في أي مشروع؟ في أي شيء بتتعرض له من سلم أو حرب. أول ما تتزنق لا تعزي فر، هتفر بقى وتعطي العدو دبرك ولست متحرفا لقتال أو متحيزا إلا فئة، فقد بقى بإيه؟ بغضب من الغم أو جهنم وبئس المصير. واخد بالك؟ لأنك هتفر تروح فين؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. هتفر من مين؟ يا مفيش فرار، لكن أفر إلى الله. أفر إلى الله إزاي؟ تقول لي يا عم هو محيط بي، الكلمات والتامات القدريات محيطة بكل مخلوق، هبقى أفر إزاي يعني؟ الفرار إلى الله إزاي؟ بالكلمات الشرعيات، هو ده الفرار إلى الله. شوف ربنا أمرك بإيه وروح له واعمل باللي قالك عليه، هو ده الفرار إلى الله. في الحالة دي هتلاقي ربنا يخلص لك بقى. طب ما خلصت برضو العدو، عشان ربنا يريد لك الشهادة بالضربة القاضية الفنية. انت فاكر يعني ما الضربة القاضية الفنية الشهادة دي؟ ضربة كده بسيطة كده تلاقي نفسك مع الحور العين ومع الجنة ومع لقاء الله ومع ايه الله، ده حاجة ايه يعني، حاجة تانية خالص. ما تفتكرش يعني واحد مثلا في مشروع مصنع عايز يعمل مشروع اقتصادي ومش هيمشي المشروع الا بالحرام، يقول لك معلش بقى فوت بقى دي يعني خلص. وروح يا عم الشيخ روح بقى، امال عايزين نشتغل ونشوف شغلنا والكلام ده. انت هتروح فين؟ هتاخد اللي هو ربنا بقى زين شبه ده المحيط يابا، المحيط مشروعك ده كله هو محيط به، كله خاضع لكلماته القدريات التامات. ما تهربش من الشرعيات فيه، هيدي لك اللي انت عايزه وافضل من اللي انت عايزه. يقول لي ما انا عملت مشروع، واحد الواد الكافر ده عامل مشروع زيه كسب وانا مش عارف ايه، انا عايز اعمل زيه بقى. طب التاني ده مستدرج، هو محيط به ومحيط بك، انما انت فر الى الله، فر منه اليه سبحانه وتعالى عز وجل. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. إليك ازاي؟ بكلماته الشرعيات. شوف أمرك بإيه، وهنشوف الكلام ده كتير ومكرر في الإحاطة هنا. فالمهم أن آيات سورة الطلاق لتعلموا لماذا خلقنا الله عز وجل، لماذا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، الأمر القدري والأمر الإيه الشرعي. وانت عارف إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. فلما يحصل كده تأخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. سواء الكلام ده قدريات أو شرعيات، يعني كلام إن البلد دي تتنهي، كلام إن الرجل ده يرزق ومعاه مال، يقول له واحد عملت المصنع عملت المشرع والتزمت بالتقوى وما جاليش مكاسب زي التاني ولا عشور، نقول له ولو بسط الله رزق لعباده ده ربنا بيحميك، ده الأمر خلاص هيقضى لك ليعرفك الله أنه على كل شيء قدير. الأمر خلاص هيخلص، ثم يقول ملائكتي اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار. لو ربنا يصرف عنك رحمة بك، تقوم أنت عايز تفر من الله اللي هو قادر عليك الرزق، تفر منه إلى فين بقى؟ عشان تبقى زي الكفار يعني المستدرجين، تفر منه. طب هو محيط بك، وإذا لا ولو استدرجك بقى، وإذا لا تمتعون إلا إيه إلا قيدهم حاجات في الدنيا كده وخلص ولا تسوي حاجة. فالمحيط ده اسم واسع ومعانيه رهيبة، وسنرى إن شاء الله مش هعد كده الآيات إلا ما نفهم. يبقى لماذا يا رب خلق السماوات والأرض؟ لماذا تنزل أمر بينهن؟ الأوامر القدرية والأوامر الشرعية اللي هو الوحي والكتاب والسنة، واخد بالك؟ يبقى ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني لتعلموا وصف الله عز وجل. وقدير يعني القدر، لأن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد وغيره، القدر قدرة الله عز وجل، هو على كل شيء قدير. إذا آمنت بالقدر كل شيء هينصلح، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ما في شيء في الكون إلا وهو مخلوق بسبب وبحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيضا من الأمثلة في سورة الكهف، كذلك وقد أحاطنا بما لديه إيه خبرا، خبرا يعني تزيد عن علما ايه؟ واخد بالك ان الشيء مستقره ايه؟ مستودعه ايه؟ اسبابه ايه؟ نتائجه ايه؟ ولو ما كانش كده كان هيبقى ازاي؟ هذه الخبرة. وقد احطنا بالإحاطة، يبقى احاطة بالاشياء واسبابها وحكمتها. واخد بالك؟ وفي سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يعني وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليه؟ إن الله بما يعملون محيط. طيب يعني بما يعملون محيط؟ يعني بشار النعجة ده الكلب المجرم عدو الله ده، لو أن إخواننا في الشام صبروا واتقوا مش هيضروا، اللي ما يضرونش ازاي بس ده عمال يذبح ويستحي النساء وعمال يعملوا. قلت لا، لا يضركم كيدهم شيء. هو الضرر أصلا اللي هو الضرر في الدين، إنك تروح خاضع له وتقول إيه يا رب ده ما اتفقناش على كده، ده الإسلام ده مش عارف إيه ده احنا وهو بيجي لك الموت خلدت في جهنم، يبقى كده ضرك ضرا شديدا. ما فيش حد بيضر ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، إنما لن يضركم إلا أذى. فهو ربنا سبحانه وتعالى أنت بتصبر تبقى عارف دي أقدار الله، وتفر إلى الله أي إلى شرع الله، وترضى بقدره بعد ذلك سبحانه وتعالى عز وجل، ولن يقدر لك إلا الخير إلا الخير. فهنا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليه تصبروا وتتقوا؟ تصبر على الأقدار الموجودة، عدو عمال يقطع فيه ويجزر فيه ويذبح أولادي ويجيعني ويحاصرني وأنا ثابت على الحق، يبقى الصبر ناحية والتقوى معناها ملتزم بالكلمات الشرعيات، تفر من الله إلى الله. واخد بالك؟ تفر أنت شايفه ده بس إلى شرع الله، التزمت بالشريعة يبقى النتيجة موجودة، الوعد موجود، ألا وهو إيه؟ لا يضركم كيدهم شيئا. وحدونا طب إزاي بس يا أخي التعليل هو إن الله بما يعملون محيط. إيه بقى محيط بما يعملون؟ كما قال شعيب عليه السلام قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، لما قالوا له إيه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، رميت قدرة ربنا وانتقام ربنا وإحاطة ربنا وراء ظهرك، إن ربي بما تعملون محيط. أنا ليه بكرر الآيات هنا؟ لأن أنت مش عارف أني بما تعملون محيط، بتتصور أنها مجرد علم، يعني هم قالوا إيه وهيعملوا إيه وعقوبتهم إيه بس كده؟ لا، مين قال الكلام ده؟ إن ربي بما تعمل محيط دي معناها شيء رهيب رهيب، يعني فهنا الآية إن الله بما يعملون محيط، وشعيب قال إن ربي بما تعملون محيط. كذلك الآية في سورة الأنفال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يبقى دي ايه كتل بقى ايه؟ عايزين نعرف بقى يعني ايه والله بما يعملون محيط. ايضا في سورة النساء الآية 108 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى هنا بقى اكثر من مرة اكثر من مرة موجود ان الله محيط بما نعمل. يعني ايه محيط بما نعمل؟ اللي هتلاقيه في اكثر التفاسير للاسف انه محيط احاطة علمية، يعني يعلم انت بتعمل ايه ويقدر عليه. لا مش بس كده، شوف بقى ما هو ده علم التوحيد وعلم الاسماء والصفات. شوف بما تعملون محيط، يعني انتوا اللي هتعملوه معايا ضدي او ليا او كفر او ايمان لن يكون الا بقدر الله، بكلمات الله القدريات. يبقى محيط بها في الأساس مش هتكون لما هو يقول ما تكون، وفي الأساس ما تنتفيش اللي هو قال إنها تنتفي. شفت الإحاطة هنا بقى بما نعمل؟ يبقى هو اللي بيخلق عملك، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. يبقى الإحاطة بأعمالنا هو الذي يخلقها. ثم لماذا يرزقني طاعة أو يرزقني سيئة ويرزقك إيه طاعة؟ لماذا؟ دي قصة تانية بقى، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. أنا كسبت حسنة في كذا كذا فأثابني عليها دي حسنات أخرى، وأنت كسبت سيئة كذا كذا فعاقبك عليها بسيئات أخرى. يبقى بما تعمل هو محيط، قائم على كل نفس بما كسبت. فاهمين دي يعني؟ فاهمين الآية دي؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. واحد صالح وعمال يعمل شغل بما كسب، رزقه الله ذلك بأعمال منه بما كسب سبحانه وتعالى وعز وجل. طب وبعدين اداله معاصي قد عليه معصية تانية؟ لا لا لا، لا عشان يعرف ان هو ضعيف ذليل، والله هو العزيز، هو مذلول لله سبحانه وتعالى. واخبالك ربنا بيقول له انه بيستر عليه، وقع في وقعات ونزل في حفر لو اتفضح بها ينتهي ينتهي. فقدر المعائب والذنوب ده قدر عظيم جدا، ليبين الله لك حلمه. شوف صبر عليك قد ايه وانت عملت المعصية، ويبين لك بره في ان سترك، ويبين لك عزه في ان قدر عليك ذلك. عزيز ما بتغلبش، محيط، مش هتعمل حاجة لما هو يقولها يقدرها. يبقى بما تعملون محيطا، نفس عملك هذا لم يصدر منك إلا بقدر من الله عز وجل قبل أن تخلق السماوات والأرض، لأنه الذي خلقنا وخلق أعمالنا. فأنتم مش هتخوفوني بتهديداتكم، تقول لولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، مش هتخوفوني بالكلام ده، لأن أنت نفسك أنت وعملك طز ولا حاجة صفر. أنت مخلوق بقدر الله، بكلمات الله القدرية تمات، وعملك أيضا مخلوق بكلمات الله القدريات اللي هي التامات. يبقى بما تعملون محيط، مش إحاطة علمية بس، هو يعلم أنت عملت إيه، بل هو اللي خلق لك ذلك أصلا. هو الذي يخلق الإيمان ويخلق الكفر، بس يخلقه إيه؟ بعملك وبإرادتك وبكسبك واختيارك. قل لله الحجة البالغة، مش هتسعى بقى شرع الله بالقدر وتقول اصل ربنا لو اراد نصلي كنا صلينا. لا يا اخوي، لازم تجمع بين الامرين، بين القدر والشرع، لازم الاثنين مع بعض. فالهمها خلق فيها فجورا وتقوى، ولا فجورها وتقواها؟ فجورها هي بعملها، هي بارادتها، هي واخد بالك، رغم ان هو اللي الهمها ان جعل خلق فيها فجورها وتقواها. يبقى ان ربي بما تعملون محيط، مش بس احاطه علميه، عالم وعارف انت عملت ايه. لا لا لا لا لا، ده احاطه كامله. لو اراد ان يهديكم وان تكونوا اعلى مني في الاعمال لكان فورا. شفت الاحاطه بقى معناها ايه؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. مسألة عند الله سهلة خالص، كن فيكون، محيط، كل حاجة تحت القدرة، كله تحت السيطرة. أي معنى إن ربي بما تعملون محيط، مش مجرد إحاطة علمية وإحاطة قدرة، أصلا العمل بتاعك هو اللي خلقه لك، هو اللي قدره، وهكذا عقوبة لك أو مثوبة. الطاعة مثوبة والعقوبة ايه؟ والذنب عقوبة، ويعفو عن كثير. ثم هو محيط بايه؟ يقدر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. على قلب مين؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت ممكن تفتري كذب وربنا بيتفرج؟ حاشا لله، ده محيط بكل شيء. فإن يشاء الله يختم، تعرف يختم على قلب النبي عليه السلام؟ يصير النبي عليه السلام لا يفهم أي شيء ولا يستطيع أن يقول أي شيء. أو بن آدم عاش كده وخلاص، لو كان هيفترى على الله الكذب يعني. وربنا قال ولم يقل حاشاه عليه الصلاة والسلام. فإن يشاء الله يختم إن رب بما تعملون محيط، مش حاطة على المية بس، المية مين ده هو اللي خلقها أصلا. والعقوبات هي نفسها عقوبات، كفركم هذا عقوبات. انت هنا؟ طيب على كل حال الآيات لا تزال في ذلك ايه كثيرات، ان شاء الله يعني نكملها في الأسبوع المقبل. وموضوع الإحاطة سهل زي ما انت شايف يعني، بإذن الله سهل، ومن خلاله نتعلم كثيرا من آيات القرآن. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا. اللهم يا رب إنهم جوع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم افتح لنا الطرق لعون إخواننا بالمال والنفس في سبيلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم